على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، باب التعجب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وحث ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يصح، معناه يضح، معناه يضح، يضح مضارعا وضحى، معناه ضحك يظهر. أنت هذا يستغرب. نعم يسمع داس القرآن، هذا داس كتاب الله، هذه القاعدة. وحسب منه تعجب تستريح، إن كان عند الحس معناه يضح. أحدث استبح أجيس اللغة، حس ما منه تعجب، حس المتعجب منه، إذا دل عليه دليل، هذا معناه إن كان معناه يضح. ولكن لا يحذف إلا إذا كان معناه يضح، مثل قوله تبارك وتعالى في أفعل، يعني لا هي لا هي فعل، كان أعف وأكرم، ما كان أعف وأكرم، هذا البيت واضح. وأما يعني أفعل جاء يعني في القرآن في مرتين حذر منه متعجب منه، لذلك ذلك النصح صادق منه، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: أبصر به وأسمع، يجب المتعجب منه وهو وأسمع ما هو وجوبا، لا تقول الوجوب، ما قال الوجوب، يقول ابن هشام لا أبدا، إذا دل عليه دليل أبدا ما ما روح أبدا، يعني جائز؟ جائز، لأنه أجل، إذا كان وكان وجوبا يعني، يكون هذا دائما، انتبه. القرآن ما جاء إلا محذوف يا شيخ. القرآن ما جاء إلا محذوف. طيب لو كان ما جاء جاء فيه غير محذوف. يجمع حذوفه لما صراف. ها؟ المتعجب منه هو. فاعل هو يقول فاعل أفعل في التعجب. لا لا لا لا هذا هذا ما قاله محمد. مردود على ابنه. انتبه. انتبه لا لا. هذه القاعدة كان جابها لأن ابن هشام عنده أشياء يعني مردود عليه بأدلة، وكذلك قوله تبارك وتعالى لا في سورة الكهف في سورة المريم: أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، من جلالته أنه تعجب منها الله بهم، هذا يجوز حسن. ابن مالك تمام قال لك: ما حس ما منه تعجب سبيح، هذا لك أنزل، قال ما جلد قال أنزل، هذا مردود على ابن هشام هذا. لكن في دليل يعني على أن ما يحدث يعني وجوبا يظهر يعني بعض الأحيان، لا بعض يظهر كثير، يعني يصح نقول أبصر بهم وأسمع بهم غير القرآن، أقول لك هذا في هذا هذا المحل من زواج حسي، لا خلاف أبدا لا تبادي ممدود على ابن هشام. امشي يا قال الشارح رحمه الله: يجوز حذف المتعجب منه. ايه شوف يجوز قال لك ما قال لك واجب. طيب هم ما عندهم ناقد ذكروا دليل يا شيخ. لا لا لا دليل ما عندك انت اللي تتبع ابن هشام فيها. الدليل ما جاء في القران الا لا اشبك انت. يفعل يا اخي اشبك انت. هو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل. هذا قالت وهو المنصوب بعد أفعل. إذا ليش هذا؟ البيت هذا تكسرها كلام فاضي هذا. ما أكفاهم. لا هذا المتعجب فما أخبرهم عن الله. نعم لعدم وجود دليل. أنا أقول يجب الحذف من الدليل. إذا دل عليه دليل فمثال الأول قوله: أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا وما كان أصبرها. وجيبها هنا هذا هو المتعجب. نعم المتعجب منه. كان زائدا التقدير وما كان أصبرها، فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم. ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، التقدير والله أعلم وأبصر بهم، فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه، فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه. وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فأجدري، أي فأجدري لا تقول فأجدري فأجدري، وإن يستغني يوما فأجدري أي فأجدر به. فحذف المتعجب منه بعد أفعل، فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله فهو شاذ. قال ابن مالك وفي كلا الفعلين قدما لزما وتصرف بحكم لزما وصغهما من ذي ثلاث صرفا قبيل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير ثالث سبيل فعلا. انتبه هذا يحتاج. ابن مالك قال لكم وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف ولازما منع تصرف في كلا الفعلين، في كلا الفعلين ما أفعل وأفعل، هذا المراد بالفعلين، يلزم فيها منع تصرف لا تتصرف، لا يستخرج منه المضارع ولا الأمر ولا اسم الفاعل ولا شيء من انواع التصرف، يلزم هذه الطريقة. ولذلك لا يتقدم عليها معمولها، وهذا قيل من لزم قيل من في قديم الزمان إلى الآن، هذا من اتصل بفؤاده قديما، هذا حشر يعني إجماعي يعني انتبه له. تقدم المعمول هي العلة في عدم تقدم المعمول. نعم الزام لا تقدم عليه المعمول أنه كان تصرف. إيش معنى خطبا يا شيخ؟ قدما ما قديما حال كونه قديما من أول في اللغة العالم المراد يعني الماضي يا شيخ، قدما يعني المراد به الماضي، قدما لزم لزم الماضي دائما، ولكن ما هو متعلق بقدما لازمة. إذا أردت أن تسرح البيت تقول ولا زيما منه تصرف في فيك يا سعرين أسقف الآن قدم الحالة كم ذلك قديما من الزمن إلى الآن. خلني أمسك قال الشارح لا يتصرف فعلا تعجب. يا أخي خلي حتى نسرح لك البيت الثاني صغهما من ذي ثلاث صرفا. الآن يبين لكم ابن مالي الصرف شروط، شروط الفعلين هذا الفعلان ما أفعل وأفعل به لا يصاغان لا يستقران من الفعل إلا إذا كان الفعل استكمل الشروط الثمانية السبعة، بعضهم جعلوا هكذا شروط الثمانية مباشرة مباشرة لا يستقان هذا من الفعل، لا يستقى هذا من الفعلان من الفعل إلا إذا كان الفعل استكمل سبعة شروط. أولا أن يكون الفعل هذا ثلاث، هذا معنى قول ابن مالك وصوهما من ذي ثلاث من الفعل الثلاث، وهذا وصوهما من ذي ثلاث صرف ولا يستقان من الزام من عسى من عسى مباشر ولا من نعم وصوهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل. الشرط الثالث أن يكون الفعل هذا معناه يقبل الزيادة ولا يستقاني من مات بصريا ما فانية ما تقول ما متى. وأما يحقق منه بصيغة أشد أو أشد ما أشد موتى تفاضل يعني لا تفاضل ذاته ولا التفاضل يعني في الفناء ولا في الموت. ولذلك قال القاضي تم الرابع أن يكون الفعل هذا التام ولا يستقان من الناقص من الأفعال النواقص الناقصة. قال لا جاء له ليس نعم هذا معنى قد تم غير ذي التفا ولا يستقان من الفعل يعني الفعل يعني النفي سواء كان الفعل هذا لازم يعني النفي مثل ما عاج بالدواء وهذا بمعنى من تفعى بالدواء بالدواء هذا تلزم هذه الكلمة لا تأتي إلا بعد النفي وهذا ولا غير لازم مثل ما ضرب سيدنا عمر وهذا ولا نعم وين وين البيت وغير ذي وصف الله أفعل ولا يستقال من الفعل الذي يعني الوصف منه على وجه أفعل مثل سويدة الوصف منه أسود وحاميرة الوصف منه أحمر ولا يستقال منه أنت مباشرة وغير سارك سبيل فعل وغير هذا السابع الست السابع ولا يستقال كمان من الفعل الذي على المبني للمفعول أمس الثامن من الفعل ولا يستقال من الاسم ومن الاسم كما نادر أجلل به هذا ولا ما أنا الصح هذا من اللغة ثم عن العرب هذا وهذا ولكن هذا شاذ لا يقاس عليه أمس قال الشارح من الاسم اللغط ما أنقصه آخر هذا من اللغط لا يشتق من الاسم ولا يستقال من الاسم لا يستقال إلا من الفعل إذا جاء يكون سمعت نعم سماعي فقط. قال الشارح رحمه الله لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة ولا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر. قال المصنف فهذا مما لا خلاف فيه اشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة أحدها أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه حوج حرج وانطلق واستخرج وعاد فلا نصاغان ولا يستقال معناه مباشرة وأما بواسطة أشد وأصيل أو أكثر أو أكثر نصاغان فعل مستوفي للسبب نعم الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعمة وبئس وعسى وليس الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفني ونحوهما إلا مزية فيهما لشيء على شيء الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا تقول ما أكون زيدا قائما وأجازه الكوفي ما رأيناه في مثال الخامس أن لا يكون منفيا احترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء كما قلت اي ما انتفع به او جوازا نحو ما ضربت زيدا السادس ان لا يكون الوصف على افعل احترز بذلك من الافعال الداله على الالوان كسود فهو اسود وحمر فهو احمر والعلوبي كحول فهو احول وعور فهو اعور فلا تقول ما اسوده ولا ما احمره ولا ما احوله ولا ما اعوره إنما إذا أردت أن تصوغ فعل أسلوب التعجب من هذه الصفات أشد ما أشد عوره طويل يا شيخ ما أطوله ما نقول ما أطوله أوصي به إذا كان هذا يناسب المعنى كذلك ما أسد عبره ما أسد عمرك. أقوله هو ليست عيبا. أمسل السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد، فلا تقول ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب أوقع به، لأن يلتبس من ضرب أوقعه. قال ابن مالك رحمه الله وأشدد أو وأشدد أسد أو سدو ما يخلف ما بعد السرور عجيبا وما قرر العظيم بعد ينتصب وبعد أفعل ذره بالبال. الله أمس لما تعرض للشيخ الله هو شباب العرب ما يحفظون هذا، والعلماء والعلماء الثالث من العرب يحفظون. رأينا يعني ابن حميد عبد ابن حميد يحفظوها ويتكلم بهذا العالم. عبد الله كان يدرس يقول لهم ما تسمعوا قول ابن مالك كيف شيخه كذا، وانتم شباب الان ما تبغون هذا. انا روح لذلك تلحن ومثله العديم بعد ينقطي وبعد افعل جروه بالبارك. امس قد ينادوا لحكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه. هيا الان نشرح لكم. هيا ابن مالك يقول لكم اذا كان الفعل يعني ناقصا شرطا من هذه الشروط فقد شرطا من هذه الشروط السبع. كيف إذا أردت أن تصوغ منه أسلوب التعجب ماذا تقول؟ قال لك إيتي بأشد وتاتي بمفرد تاتي بمفرد فعلها الذي فقد الفرد يسر وتنصبه بعد أفعله ما أفعله وتجره بالباب بعد فترة حمية خويدة. هذا من الفعلان يسقي ذلك صح لأن الوصف منهما على وزن يفعل أسود أحمر فلا يصاغ منه فعل التعجب يعني مباشرة، إنما يصاغ منهما بصيغة يعني بواسطة أشد أو أشد. وتأتي بالمصرف وتنصيبه وتقول ما أشد حمرته وأشد بحمرته وهذا وكذلك سويدا ما أشد سوادا وأشد بسواده أو أكثر ما أكثر سواده أو أكثر به هذا وصيبه. هذا معنى قول ابن مالك ومصر العديم بعد ينطفي وبعد أفعل جره بالبائس. هذا معنى الابن السبيل أو أشد أو سبوهما ما هو أكثر أو أكثر أو أعظم أو أعظيم أو غير ذلك يخلف ما بعض الشروط عجيبة يخلف ما عجيبة بعض هذه الشروط إذا أردت التعجب. ومثل العظيم بعد مثل الفعل هذا العادي الذي عدم شقا من الشروط هذا يأتي بعد أسد أو أسد أو أسد منصوبة لا له على المفعول ويوزن بالباء بعد أفعل. على ايش يا شيخ اسمه؟ أشد حمرته على ايش المنصوب على ايش؟ على المفعول أشد هناك فعل أنصر وبالنذور احكم لغيره احكم بالنذور قالت ابن مالك احكم بالنذور الذي يخالف ما ذكرته لك في باب التعجب بباب في هذا الباب احكم بانه نادر يحفظ ولا يقال ولا تقف عليه مثل قول العرب ما اخسره ما اخسره واخسره اخسر منه نعم منه اختصر فما لان فيه مانعان اختصر مبني للمفعول فعل النبي المفعول له صار له فعل التعجب، والثاني أنه أكثر من ثلاثة عقول. أمس اختصر الاختصار نعم الكلام يعني هذا خصر يعني نعم خاصر. قال ابن مالك رحمه الله يجيكم يجيكم هذا يس اختصرها. انا اقول لك اثنين مانعان، انتم ما تسمعون لما اقول لكم، انما انتم يعني تفضلون اشياء هذه عشان تعترضون بها. التلاميذ يسمعون لصح الاستاذ، لا يقبلون يطلبون اشياء عشان يعترضون الشيخ. كلام فاضي هذا. تلاميذ العصر مشاغبين. نعم. نحن نعرف هذا. الحمد لله هي يمكن 50 سنة في تبوس. أعرف أعرف أعرف حالكم ومستواكم وأشهادكم وأعرف المجتهدين منكم. كذا أعرف هذا. هذا جنب على جنب. حين أدرس في المدارس الحكومية إذا دخلت على الفصل أنظر شوفه. والله كراسة. نعم في التبوس. وإن كانوا التلاميذ كافرين ماهنين أزيد لهم في الصح، وإما كان أعطيهم على قدر مستواهم على قدر عفوهم. ورقة الاختبار بس أنا حضر اختبار كمان ما تحط على ورقة الاختبار يقول له أنت أنا كاتب الكتاب. هذا من التلاميذ حقتي في المعهد العلمي. أمس قال ابن مالك رحمه الله وأشدد أو أشد أو شبههما يخلوهما بعض الشروط عدم، ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجد. قال الشارح يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه، وينصب مصدر ذلك الفعل العادم وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولة مفعولة شوف المفعولة ويجر بعد أفعل بالباء فتقول ما شدد حرجته واستدراجه. ليس تأخذ يا ولد ما شدد حرجته وين استدرج المحرجة حرجته من أي صيغة العربية من كان حرجته يا مسكين. هل هذا صح؟ يا مسكين من الله هذا مصدر دحرجة فعلان أو فعلنة لفعلنا وظلما قيسا ثانيا لأمر هكذا يقول لك ابن مالك. منخ من تدحرجة تدحرجة المصدر منه تدحرجة يقول ابن مالك وضم وضم ما يربعه في أمثال قد تلم هذا تطبيق القواعد. ولكن ثم ما فولذلك ما تطبقون القواعد. أنت فتقول ما شدد حرجته واستخراجه وأشدد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته. قال ابن مالك وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقص على الذي منه أذكر. قال الشارح يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال ولكن مباشرة زيد الكلمة إذا أريد فهو فعل التعجب. أمسك يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أقصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول، وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل فبنوا من فعل الوصف من فعل نصفه أحمقه الأحمق حمقة فهو أحمق تقول حمقة ولا حموقة نادر حمقة أنا هنا حرف كسرتين حمقة وهو أحمق. لا حمق لا أستاذ كتب حميقة بنات يتم وكذلك. شوف ما عندك من الفون هنا؟ ما عندك الفون؟ وقولهم ما عساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى هو فعل غير متصرف. قال ابن مالك رحمه الله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ليه؟ ليش لن يقدم معموله؟ من جموده من جموده. ايش قال لك ابن مالك؟ وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمى. به الزمى ما هذا غلط؟ غلط سطب عليك. هذا ايش معنى بما الزمى؟ ما فيها ملامة. به الزمى ووصله به الزمى. يمكن بما يا شيخ التي قبل ما فعل. لا لا ايش ما خطأ فاضل في رواية الشيخ في رواية هذا وهذا في روايات هذا غير صحيح غير صحيح. به الزمى معناه بالفعل هذا ما هو بما. نعم انتبه به لا يفصل بين فعل التعجب وبين معموله. كيف كان يا شيخ؟ لا صحيح بين معموله لكن يفصل بين ما وفعل التعجب ما هو هذا. فكيف هذا يتقدم هذا والفعل هذا الباب ان يقدم معموله؟ اجمع اذا اتصل بما هذا معناه يتقدم على فعل التعجب. هذا الكلام الذي قلت لكم هو الصحيح. هذه الرواية ليست صحيح من أي ووصله به الدم والدم وصله وصل المعمول هذا به بفعل هذا يعني ثاني له. نعم آخر. شوف كمان يا إخوان استمعوا لما أقول. ففصله بظرف او بحرف جر استعمل الكلف في ذاك. هذا الاستثناء. واما وفصله اسمع وفصله بحرف جر مستعمل والخلف ولكن فيه خلف خلاف بين العرب انه اذا كان المعمول هذا ظرفا أو كان جر ومجرور هل يفصل به بين فعل التعجب وبين معموله أم لا؟ فيه خلاف عنهم وقد استهى. لكن المرجح ولكن الظرف هذا والمجرور الذي كان إيش؟ معمولا ليفعله ليس معمولا للمعمول هذا. قال الشارح لا يجوز تقديم الظرف هذا والجر المجرور يكون معمول لأفعله وليس معمول للمعمول. مثل قول علي لعلي بن أبي طالب لما انتهت المعركة حق يوم الزمن أعجز علي حتى له ميت فسوى له هذا أعجز علي علي هذا متعلق بعزيز ما هو متعلق فصل هذا المجهول بينه وبين معموله وهو عن أراق قال الشارح لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبي كما قلت فلا تقول فيما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن معطيك ما أحسن معطيك الدرهم أنتم ونصبه الله ما أحسن الدرهم معطيك فلا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن ذلك بين المجرور أتبعه هذا كيف كان شخص تفصل بين ما وبين التعجب لا خلي هذا كان هذا ذلك فلا تقول ما أحسن بزيد مارة تريد ما أحسن مارة هذا لا فلا يجوز بزيد هذا متعلق به بمارضه ما هو متعلق بفعل التعجب، ولذلك لا يجوز. لو كان متعلق بفعل التعجب لا لا يجوز. تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا، جالسا أحسن جالسا عندك. فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف، والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد، ومن وافقهما. ونسب الصيمري المنع إلى سبويه رحمه الله، ومما ورد فيه الفصل في النفي اللغة للعرب ما هم لسبويه توف قبل علي بن أبي طالب. يجب كمان المثل الثاني يعني سيبوي هو الأخفش المبرد، هذا غير صحيح. أنا أقول لك هذا نحن نقول لك نرجع على قول الصحيح، لأن إذا كان يا ولد روح أقول لك بالأشياء هذه يعني نمس يعني أميلة اللغة للعرب ليست لك ولا سيبوي. نعم إذا رأينا الدليل على العرب لغتهم هذه. نعم في يعني في أشعارهم ولا في أقوالهم ولا في أمثالهم ولا في القرآن ولا في الحديث نمشي عليه، وإن كان ما رأينا دليل على ذلك نبقى على ما شيخ آخر.